فنقول خير القرون جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير القرون قرني أو القرن الذي بعثت فيه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران لا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. فبدأ بالقرن الذين هم الصحابة ثم التابعون ثم تابع التابعين. فالقرن الأول هم الصحابة، هم الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به. وقد وردت الآيات في مدحهم مثل قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان مدح لهم، وغيرها من الآيات الكثيرة. فهم خير القرون، وذلك لأنهم صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به وصدقوه وجاهدوا معه ونصروه، فلهم الفضل. ثم الذين يلونهم وهم التابعون الذين تتلمذوا على الصحابة وأخذوا عنهم. قد يكون كثير منهم في القرن الأول، يعني كالفقهاء السبعة الذين في المدينة، سعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله وخارجة بن زيد وعبد الحارث وعبد الرحمن وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث وسليمان بن يسار، يعني فقهاء الصحابة، وعروة بن الزبير ونحوهم، هؤلاء من التابعين. ثم الذين يلونهم بعد ذلك نقول إن تابع التابعين يلونهم في الفضل، ومنهم مالك بن أنس والأوزاعي والثوري ونحوهم من العلماء، ومنهم الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، ومنهم أصحاب الصحيحين وأصحاب الكتب الستة وغيرهم، كلهم بلا شك لهم الفضل والمزيد.